يقول السائل: ما حكم الوضوء بالماء الموقوف للشرب؟ الجواب: لا شيء في الوضوء بالماء الموقوف للشرب، لأن الإنسان المسلم محتاج للعبادة كما هو محتاج للشرب، فحفظ الدين واجب كحفظ النفس، والثواب جار للواقف في استعمال الماء للوضوء أو استعماله شرابا. والمصيب على ذلك هو الله تعالى، وإنما الأعمال بالنيات. ولا يتيمم المسلم إلا عند فقد الماء أو خوف عطش حيوان محترم ولو كلبا، يعني كلب الصيد أو كلب الحراسة المأذون فيه. أما إذا وجد ماء للشرب موقوفا فليتوضأ منه، لأن الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. فلا يجوز لأحد أن يمنع أحدا من ماء ليتوضأ منه أو يشرب أو يسقي بهيما أو طيرا. والله تعالى أعلم.